نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس الفقه عند الحديث عن أحكام سجود التلاوة. قال المؤلف رحمه الله: من قرأ آية سجدة أو سمعها يستحب له أن يكبر ويسجد سجدة ثم يكبر للرفع من السجود، وهذا يسمى سجود التلاوة، ولا تشهد فيه ولا تسليم. يقول: من قرأ آية سجدة أو سمع آية سجدة، وسيأتينا بإذن الله تعالى ذكر مواضع آيات السجدات في القرآن الكريم، يستحب له أن يكبر ويسجد سجدة ثم يكبر للرفع من السجود، وهذا السجود يسمى سجود التلاوة. قال: ولا تشهد فيه ولا تسليم. قال: فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وقال أبو داود: قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. وقال أبو داود: يعجبه لأنه كبر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا قرأت سجدة فكبر واسجد، وإذا رفعت رأسك فكبر. هنا الحديث عن التكبير لسجود التلاوة، عن التكبير لسجود التلاوة. المذهب الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو استحباب التكبير للنزول والتكبير للرفع في سجود التلاوة في الصلاة وخارج الصلاة، هو مذهب جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء قالوا: المستحب في سجود التلاوة أن يقول الله أكبر قبل السجود، وأن يقول الله أكبر بعد الرفع من السجود، سواء أكان في صلاة أو في غير الصلاة. وهذا أحد المذاهب في المسألة، ودليلهم هذا الحديث. لكن في الحقيقة يعني الشيخ الألباني رحمه الله قال أن هذا الحديث يعني رواياته الصحيحة بلفظ: فإذا مر بالسجدة سجد وسجدنا معه، ليس فيها لفظ كبر، ليس فيها لفظ كبر، ولفظ كبر جاء في روايات ضعيفة. لكن جاء التكبير كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، قال: صح التكبير قبل سجود التلاوة وعند الرفع من سجود التلاوة في غير الصلاة عن أبي قلابة وعن محمد بن سيرين من فقهاء التابعين. ثبت عن أبي قلابة وعن ابن سيرين بسند صحيح كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في تمام منا، أنهما كانا يكبران قبل سجود التلاوة وعند الرفع من سجود التلاوة. وبالنسبة لمذاهب الفقهاء يعني كما ذكرنا الجمهور على هذا، وهناك يعني رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يكبر في سجود التلاوة، وعن الإمام مالك رحمه الله أنه يكبر في الصلاة ولا يكبر خارج الصلاة، إذا كان في الصلاة كبر وإذا كان خارج الصلاة لا يكبر. لماذا؟ قال: في الصلاة، الإمام مالك رحمه الله يعني لعله لم يصح عنده حديث التكبير، ولكن أخذ في الصلاة بعموم حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض. في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض، وهذا يدل على مشروعية التكبير كل رفع في الصلاة وخفض في الصلاة، وهذا يشمل إيه؟ التكبير لسجود التلاوة. وهناك بعض الحنابلة كالإمام ابن القيم رحمه الله يقول يعني إن التكبير يستحب في النزول ولا يستحب في الرفع. لماذا؟ أخذا من إيه؟ من هذا الحديث: كبر وسجد، ولم يقل إيه؟ كبر ورفع، ولم يقل كبر ورفع. على كل حال يعني مسألة التكبير يعني كما ذكرنا الأمر فيها واسع، وإن كان يعني الأولى أن يكبر الإنسان إذا كان في الصلاة، في الصلاة أن يكبر لعموم الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض، كان يكبر في كل رفع وخفض صلى الله عليه وسلم، أي حركة في الصلاة يكون معها تكبير. وأما خارج الصلاة فالأمر في هذا واسع، إذا شاء أن يقتدي بهؤلاء التابعين الذين كبروا للنزول وللرفع فعل، وإذا شاء يعني أن يترك التكبير مثلا لعدم صحة يعني حديث التكبير في سجود التلاوة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا إيه لا حرج فيها. فالأمر في هذا واسع في غير الصلاة، لكن في الصلاة ينبغي أن يحافظ على التكبير للنزول والتكبير للرفع لعموم الأحاديث التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض. طيب هذا بالنسبة لسجود التلاوة ومسألة التكبير. طيب قال فضله، فضل سجود التلاوة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. طيب في هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة، إذا قرأ الإنسان آية السجدة اعتزل الشيطان يبكي. الشيطان إيه؟ يعتزل يبكي إذا رأى الإنسان إيه؟ يسجد لسجود التلاوة. يقول يا ويله، هو طبعا هنا الأصل أن الشيطان يقول يا ويلي أو يا ويلك، يعني الشيطان يقول عن نفسه يا ويلي، ولكن الراوي يعني تأدبا في الحديث قال إيه؟ يقول الشيطان يا ويله، يقول الشيطان يا ويله، يعني جعل إيه الضمير عائدا على الشيطان، يعني حتى إيه لا يقول هذا يعني بضمير المتكلم. أمر بالسجود فسجد، يعني أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. الشيطان هكذا يقول، لأن الشيطان أمر بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين وكان له النار والعياذ بالله تعالى بسبب تكبره عن السجود. فلهذا يحزنه جدا أن يرى ابن آدم يقرأ آية السجدة فيخر ساجدا لرب العالمين تبارك وتعالى. وكذلك مما يدخل في فضل سجود التلاوة عموم الأحاديث التي في فضل السجود، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد سجدة، حديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. إنك لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. هذا عام يعني في فضل السجود، ويدخل فيه أيضا سجود التلاوة فيه رفعة في الدرجات وحط من الخطايا. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني سجود التلاوة فيه الفضائل العامة التي في السجود بالإضافة إلى هذا الفضل المخصوص في سجود التلاوة، وهو ما يكون من بكاء الشيطان ويعني كون الشيطان يحسد المسلم على أنه أمر بالسجود فسجد. قال حكمه، ذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع. ذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، لما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود، يعني لم نؤمر به أمر إيجاب وأمر تحتيم وإلزام، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي لفظ إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. فهذا الحديث في صحيح البخاري أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قرأ على المنبر سورة النحل، وسورة النحل فيها آية من آيات السجود وهي الآية 49 من هذه السورة. فقرأ عمر رضي الله عنه سورة النحل حتى بلغ آية السجدة، فنزل وسجد وسجد الناس. وهذا فيه أيضا مشروعية قراءة القرآن في خطبة الجمعة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يخطب خطبة الجمعة يقرأ فيها القرآن، وكان هذا يعني قد يستغربه الناس يعني لبعدهم عن يعني كثير من السنن اندثرت وانقرضت. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصعد يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم فيقرأ سورة قاف على المنبر وينزل صلى الله عليه وسلم، هذه الخطبة. وكان يكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كثيرا، حتى إن امرأة من الصحابيات رضي الله عنها قالت: ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يقرأها يوم الجمعة على المنبر. كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة يخطب خطبة الجمعة يقرأ سورة قاف وينزل صلى الله عليه وسلم، فحفظت المرأة سورة قاف من كثرة سماعها من في النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها. فعمر رضي الله عنه صعد يوم جمعة على المنبر وافتتح سورة النحل وقرأ يعني هذه الآيات قريبا من 50 آية من سورة النحل. فلما بلغ آية السجدة نزل وسجد وسجد الناس، نزل من على المنبر وسجد وسجد الناس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء في الجمعة المقبلة فخطب أيضا الجمعة فقرأ سورة النحل نفس السورة نفس. وهذا أيضا يعني يستفاد منه أنه لا حرج من تكرار يعني الخطبة مثلا، أو تكرار نفس الموضوع، الخطيب يتكلم فيه أكثر من مرة أو يقرأ نفس الآيات في أكثر من جمعة بغرض التذكير، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأعاد قراءة نفس الآيات من سورة النحل حتى بلغ آية السجدة فلم يسجد في هذه المرة، وكان غرضه من هذا التعليم، أن يعلم الناس أن السجود التلاوة ليس بواجب، وأنه من شاء يسجد فليسجد، ومن شاء ألا يسجد يعني لا حرج عليه ولا إثم. وقال للناس: يا أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وهذا مذهب جمهور الفقهاء كما ذكر المؤلف رحمه الله. وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة قال إن سجود التلاوة واجب. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال سجود التلاوة واجب، إذا تركه يأثم. ما حجة الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟ حجته على هذا الحديث الذي مر ذكره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة قال الشيطان يا ويله أمر ابن آدم بالسجود. فقال أمر ابن آدم بالسجود، معناه أن سجود التلاوة يعني مأمور به فيكون واجبا. لكن الأدلة التي يعني جاءت في خصوص سجود التلاوة أفادت أن هذا الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للندب والاستحباب. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد إلى أن سجود التلاوة سنة، إذا سجد فله الأجر والثواب، وإذا ترك السجود فلا إثم عليه. طيب، من الأدلة أيضا على ما ذهب إليه الجمهور ما رواه الجماعة إلا ابن ماجه. الجماعة يعني الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة ما عدا ابن ماجه. رووا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. ورواه الدارقطني وقال: فلم يسجد منا أحد. ورجح الحافظ في الفتح أن الترك كان لبيان الجواز، وبه جزم الشافعي، ويؤيده ما رواه البزار والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم. قال: وسجدنا معه، قال الحافظ: ورجاله ثقات. فإذا عندنا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الرسول أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وزيد بن ثابت أحد الذين ختموا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض القرآن كله على النبي صلى الله عليه وسلم. فزيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها. طيب هنا لماذا لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم؟ هل لأنه ليس فيها آية سجدة؟ لا، لأنه جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وسجد فيها. فإذا تركه صلى الله عليه وسلم للسجود في سورة النجم في هذه المرة كان لبيان الجواز، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم جواز ترك السجود، أن سجود التلاوة سنة وليس بفرض، وأنه لا حرج في ترك السجود عند سماع آية السجدة أو قراءتها في بعض الأحيان. طيب قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من السابقين الأولين، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاه. وهذه الحادثة حصلت في مكة قبل الهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم في مجلس فيه جماعة من المشركين ومن المسلمين، كان مجموعة من المشركين وكان فيه مجموعة من زعماء قريش وجماعة أيضا من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا جميعا في مجلس حول الكعبة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم سورة النجم، فالمشركون أخذتهم يعني هيبة القرآن رغم كفرهم وشركهم، لكن روعة القرآن وهيبة القرآن جعلتهم ينصتون رغم العداوة التي يكنونها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنصتوا لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة سورة النجم وقرأ آخر آية فيها، وفيها يعني الأمر بالسجود، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد كل من كان في المجلس، حتى المشركون يعني لم يتمالكوا أنفسهم وخروا ساجدين لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ختام هذه السورة الكريمة. غير أن شيخا من قريش، رجل من قريش من زعمائهم ممن كان حاضرا في هذا المجلس، منعه الكبر أن يسجد، منعه الكبر أن يسجد، وكان يعني بعض العرب يأنفون ويتكبرون من السجود، وذلك لأن العرب كانوا يعني يفتخرون بشموخ الأنف وعلو الأنف، الأنف هذه يعني أرفع موضع يعني في الإنسان وكذا، و يعتبرون يعني وضع الأنف في التراب هذا يعني غاية الذل، وهذا معنى مقصود في السجود، أن الإنسان يعلن تذلله لله سبحانه وتعالى، وأنه وضع يعني أشمخ شيء فيه، وضعه في التراب ووضعه على الأرض يعني متذللا لله سبحانه وتعالى، مقرا بعبوديته لله سبحانه وتعالى. فكان المشركون يعني يأنفون من هذا، لدرجة أن رجلا من المشركين أراد أن يسلم لكن ألا يركع ولا يسجد في صلاة، لأنه يعني أنفا وتكبرا، يعني أراد أن يسلم ولكن بشرط يعني ألا يركع وألا يسجد في صلاته، يعني يأنف من هذا ويتكبر والعياذ بالله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين لا ركوع فيه. قال: لا خير في دين لا ركوع فيه، ما يقبل منك إسلام بدون أن تخضع لله سبحانه وتعالى وتخر ساجدا له. فهذا الرجل من المشركين يعني تكبر في الحديث الذي معنا، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم وقرأ آية السجدة، تكبر هذا الرجل عن السجود، لكن مجاراة لمن حوله، فأخذ كفا من حصن وتراب ورفعه إلى أنفه، يعني رفعه إلى أنفه جعله يمس أنفه يعني بدلا من أن يخر ساجدا لله تعالى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. رواه البخاري ومسلم. هذا الرجل منعه الكبر وصده عن الإسلام وقتل كافرا والعياذ بالله تعالى. طيب قال مواضع السجود، مواضع السجود، قال مواضع السجود في القرآن 15 موضعا، مواضع السجود في القرآن 15 موضعا. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي الحج 2. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والدارقطني وحسنه المنذري والنووي. فعمرو بن العاص رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن الكريم، منها 3 في المفصل، والمفصل هو الحزب السابع من أحزاب القرآن الكريم، ويبدأ من سورة قاف وينتهي بسورة الناس. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم كانوا يحزبون القرآن 7 أحزاب. تقسيم الصحابة رضي الله عنهم قبل التقسيم هو المعروف الآن، تقسيم القرآن إلى 30 جزءا، هذا حصل في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف الثقفي هو اللي قسم القرآن إلى 30 جزءا، وكل جزء إلى 8 أرباع، بغرض إيه؟ التسهيل على الأئمة في رمضان وكذا، عشان يقرأ 30 جزء كل يوم جزء وكذا. هذا فعله الحجاج بن يوسف الثقفي. لكن الصحابة رضي الله عنهم ما كان في عهدهم، يعني ما كان القرآن مقسما إلى 30 جزءا وجزء إلى 8 أرباع وكذا، وإنما كانوا يحزبون القرآن إلى 7 أحزاب. الصحابة رضي الله عنهم كانوا عندهم القرآن 7 أحزاب. الحزب الأول فيه 3 سور، يعني بعد الفاتحة 3 سور، إيه من السور الطوال بعد الفاتحة، لسورة البقرة وآل عمران والنساء، هذا يسمونه الحزب الأول من أحزاب القرآن الكريم، سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء. والحزب الثاني 5 سور، اللي هي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال، المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، هذه 5 سور. بعدين الحزب الثالث 7 سور يبدأ، يعني وهكذا من سورة يونس وتعد 7 سور. بعد الحزب الرابع 9 سور، الحزب الخامس 11 سورة، الحزب السادس 13 سورة. الحزب السادس هذا ينتهي عند سورة الحجرات، سورة الحجرات آخر سورة في الحزب السادس. ثم الحزب السابع هو حزب المفصل، يسمونه حزب المفصل، اللي هو الحزب الأخير من أحزاب القرآن الكريم، يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن، يسمونه الحزب السابع من أحزاب القرآن الكريم، ويسمى أيضا حزب المفصل، وسمي بذلك لكثرة الفواصل بين سوره، لأن هذا الحزب يعني عدد السور فيه كبير وكثير الفواصل بين السور. كثرة الفواصل هذه يعني حتى هي وجه من وجوه بلاغة القرآن الكريم، كثرة الفواصل في سور الختم وجه من وجوه بلاغة القرآن الكريم. الإنسان إذا قرأ الختمة ووصل إلى نهايتها فكثرت هذه الفواصل مشعرة ومؤذنة بقرب ختام القرآن الكريم، وأكثر السور في الختام أدعية وابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، و يعني مع قصر الآيات وكثرة الفواصل تكون مؤذنة بقرب نهاية القرآن الكريم، وهذا يعني وجه من وجوه بلاغة الكتاب العزيز. فهذا الحزب يسمى حزب المفصل لكثرة الفواصل فيه. فعمرو بن العاص رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد 3 سجدات في المفصل. ما هي السجدات 3 في حزب المفصل من قاف إلى نهاية القرآن الكريم؟ عندنا سورة النجم، هذه 1، وبعدين سورة الانشقاق وسورة العلق، النجم والانشقاق والعلق، هذه 3 سجدات في حزب المفصل. ومرت بنا أحاديث كثيرة يعني فيها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بطوال المفصل أو بقصار المفصل أو بأواسط المفصل وكذا، اللي هو هذا الحزب الأخير. طيب السجدات التي جاءت في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه 15 سجدة، والشيخ الألباني رحمه الله قال يعني هذه السجدات 15 كلها لها ما يشهد لصحتها، بالإضافة إلى حديث حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، كل حديث يعني كان تكلم بعض العلماء في سنده أو كذا، لكن لا توجد سجدة في هذا الحديث إلا ولها أدلة أخرى صحيحة كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. يعني هذه السجدات الخمس عشرة كلها منصوص عليها في أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يسجدون في هذه السجدة. وذكر آيات السجدة، أول سجدة في القرآن في سورة الأعراف، قول الله عز وجل: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، إلى آخر الآية. وآية السجدة الثانية في سورة الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض، الآية. وبعدين السجدة الثالثة في سورة النحل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، الآية. ثم في سورة الإسراء: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إلى آخر الآية. وبعد ذلك في سورة مريم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثم السجدة السادسة في سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. ثم سجدة ثانية في سورة الحج، وهذه السجدة الثانية في سورة الحج ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه ورد فيها آثار موقوفة عن جمع كبير من الصحابة رضي الله عنه أنهم كانوا يسجدون في هذه السجدة الثانية في سورة الحج. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. ثم في سورة الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن. ثم في سورة النمل: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ثم في سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. ثم في سورة صاد: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وبعد ذلك في سورة فصلت: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، إلى آخر الآية. ثم في سورة النجم: فاسجدوا لله واعبدوا. ثم في سورة الانشقاق: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ثم في سورة العلق: واسجد واقترب. وبالنسبة لسجدة سورة صاد، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: صاد ليست من عزائم السجود، صاد ليست من عزائم السجود. يعني سجدة صاد ليس السجود فيها يعني متأكدا كتأكده في السور الأخرى، ولكنها سجدة، يعني حديث حتى هذا يدل على أنها يسجد فيها، ولكنها ليست يعني من عزائم السجود، يعني ليست من السور التي يتأكد السجود فيها. وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر سورة صاد. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر سورة صاد، فلما بلغ السجدة نزل وسجد، وسجد الناس معه. فلما كان يوم آخر قرأها: فلما بلغ السجدة تهيأ الناس للسجود، أو تشرف الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم يعني تشرفتم للسجود، فنزل فسجد وسجد. رواه أبو داود ورجاله رجال الصحيح. فهذا الحديث يعني فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الصاد على المنبر مرتين، وفي المرة الثانية أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسجد، ولكن وجد الناس قد تهيأوا للسجود، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وسجد. وفي حديث آخر أيضا أنه قال: سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. داود عليه السلام سجدها توبة لله سبحانه وتعالى، هذه السجدة التي جاء ذكرها في قوله تعالى: فخر راكعا وأناب، ونحن نسجدها شكرا. طبعا هنا توبة داود عليه السلام يمكن من باب يعني المناسبة. يعني في كتب أهل الكتاب يعني ذكروا حكايات لا تليق بنبي الله داود عليه السلام، كتب أهل الكتاب ذكروا فيها حكايات لا تليق بداود عليه السلام، يعني سبب يعني المعصية التي سجد منها داود عليه السلام، أو سبب سجوده توبة لله تعالى وسبب الاستغفار. فكتب أهل الكتاب ذكروا قصة طويلة في أن أن داود عليه السلام يعني أراد أنه رأى امرأة قائد من قواده اللي هو يقال له أوريا أو كذا، داود عليه السلام يعني رأى زوجة أوريا هذا فأعجبته وكذا، وكان في هذا الوقت كان لداود عليه السلام يعني كان له 99 زوجة، فأراد أن يتزوج بامرأة أوريا هذا، فأرسله يعني في يعني معركة فيها تهلكة، يعني أرسله قوة ضعيفة يعني لمحاربة يعني جيش ضخم بحيث يغلب على الظن يعني أنه يهلك فيها لكي يقتل ويتزوج يعني بامرأته وكذا إلى آخر يعني ما ذكروا. لكن يعني هذه الإسرائيليات لا تصح، يعني نقلها بعض المفسرين عن كتب أهل الكتاب لكنها لا تصح ولا تثبت، بل الثابت في هذا أن سبب سجود داود عليه السلام وسبب القصة أن داود عليه السلام تعجل في الحكم قبل سماع الطرف الآخر، تعجل في الحكم قبل سماع الطرف الآخر، يعني داود عليه السلام جاءه خصمان، جاءه خصمان، وأحدهما قال يعني استمع إلى أحد الطرفين ولم يستمع إلى الطرف الآخر، فقص الله سبحانه وتعالى علينا هذه القصة، فقال الله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. امتحن الله تعالى داود عليه السلام، والله سبحانه وتعالى جعل داود خليفة في الأرض كما قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالله تعالى جعل داود خليفة في الأرض، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعني أن يبتليه ويمتحنه ولكي يتعلم درسا يستفيده بعد ذلك في حكمه بين الناس. فأرسل الله تعالى إليه ملكين، هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه. داود عليه السلام كان قائما يصلي في محرابه، فتسوروا المحراب يعني قفزوا من فوق السور، يعني دخلوا من فوق السور في المحراب يتعبد، وغلق الأبواب وفوجئ برجلين دخل عليه المحراب رغم أنه أغلق الأبواب وكذا، وهذان الرجلان تسورا المحراب يعني دخل من فوق سور المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم، فزع داود عليه السلام، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. وكان داود عليه السلام قد قسم وقته، جعل يعني وقته ثلاثة أقسام، قسم يعني يستريح فيه ويكون مع أهله وكذا ولأموره يعني الخاصة، وقسم يكون فيه مع عامة الناس جعله للقضاء بين الناس ومصالح الناس، وقسم يتعبد فيه لله سبحانه وتعالى. فدخلوا على داود في الوقت الذي يحتجب فيه عن الناس ويخلو فيه للعبادة، فدخل عليه هذان الرجلان فقال خصمان، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. فقال نحن خصمان بغى بعضنا على بعض، وكان هذان الخصمان عبارة عن ملكين، والملائكة يعني لهم القدرة على التشكل في صور البشر، فملكان تشكلا في صورة رجلين أو تصور في صورة رجلين ودخل على داود عليه السلام. فقال خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قل له هذا أخي عنده 99 نعجة وأنا عندي نعجة واحدة فقط، فقال أكفلنيها، ينازعني في هذه النعجة ويقول هذه النعجة من حق. فداود عليه السلام تعاطف مع صاحب النعجة الواحدة بدون أن أن يسمع الطرف الآخر، والآن المشتكي هو صاحب النعجة الواحدة يقول هذا عنده 99 نعجة وأنا معي نعجة واحدة وينازعني فيها ويريد أن يأخذها مني، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، هو عنده 99 يكفيه يعني 99 نعجة، لماذا يطمع في هذه النعجة المئة؟ ثم قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء الذين يتشاركون في عمل أو في تجارة، لا يبغي بعضهم على بعض، دائما الشركاء إذا تشارك اثنان في تجارة يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول الله تعالى وقليل ما هم، وقليل ما هم، قليل من المسلمين يحصل بينهم يعني الاشتراك في تجارة ولا يبغي بعضهم على بعض. حتى يعني الإمام ابن حزم رحمه الله يعني كان يقول يعني إذا أردت أن يصفو لك ود أخيك يعني لا تصهر إليه ولا تشاركه في تجارة. إذا كان بينكم من أحد محبة وأردت أن يستمر المودة والمحبة لا تدخل معه في مصاهرة ولا في تجارة، لأن هذه تجلب اللي هي العداوات وكذا. وهذا في رسالة يعني عظيمة للإمام ابن حزم اسمها تهذيب النفوس، هذه الرسالة ألفها في آخر عمره رحمه الله قبل وفاته، وكلها عبارة عن نصائح يعني من تجربته في الحياة يعني وخبرته وكذا، وكان من ضمن يعني النصائح هذه. لكن طبعا يعني تطبيقها يعني إذا كان الناس يعني في مثل أخلاق يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لا يضر يعني الإصهار هنا، بل يزيد يعني الألفة، كما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يزيد الألفة بينه وبين أصحابه المقربين، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت أبي بكر وتزوج بنت عمر وزوج بنتيه لعثمان واحدة تلو الأخرى وزوج بنته لعلي رضي الله عنه. فالصحابة المقربين النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيد يعني التقارب والتآلف بالمصاهرة، لكن يعني عامة الناس يعني تكون المصاهرة سببا في المشاكل يعني، وكذلك الاشتراك في التجارة والمعاملات المادية. فالمهم يعني قال الله تعالى وقليل ما هم، قليل يعني الذين يحصل بينهم مشاركة في تجارة ولا يبغي بعضهم على بعض. فالمهم أن داود عليه السلام يعني تسرع في الحكم، وعاتبه ربه سبحانه وتعالى في هذا، لأنه ينبغي أن يسمع الطرف الآخر لعله هو صاحب المئة، لعله هو صاحب النعاج المئة وهو يمتلكها، وهذا الذي جاء معه نعجة وكذا يكون قد أخذها بغير وجه حق من صاحبها، يعني ليس يكون يعني أحد الطرفين معه نعجة واحدة والآخر معه 99 يبقى صاحب النعجة هو على الصواب وال 99 على خطأ، بل لعل صاحب 99 هو المحق وتكون يعني نعاجه 100 وهذا الرجل أخذ منه نعجة بغير وجه حق. لابد أن تسمع قصته وتعرف سبب منازعة صاحب 99 لصاحب النعجة. فقال الله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهنا خر راكعا يعني الأحاديث أفادت أن هذا الركوع كان بمعنى السجود، لأن العرب أحيانا تسمي الركوع سجودا والسجود ركوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدها داود توبة، فكانت فخر راكعا الركوع هنا يعني أريد به السجود يعني. طيب هذه السجدات القرآن وهي 15 سجدة كما ذكر. طيب قال ما يشترط له، ما الذي يشترط لسجود التلاوة؟ قال اشترط جمهور الفقهاء لسجود التلاوة ما اشترطوه للصلاة من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة. جمهور الفقهاء قالوا سجود التلاوة مثله مثل سجود الصلاة، يشترط له الطهارة ويشترط له استقبال القبلة ويشترط له ستر العورة. وقال الشوكاني ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا، وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين. وأيضا قد كان يسجد معه المشركون وهم أنجاس لا يصح وضوءهم. وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد على غير وضوء، وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة. طيب فهنا يعني جمهور الفقهاء قالوا اشترط لسجود التلاوة ما اشترط للصلاة من شروط كاستقبال القبلة وستر العورة والطهارة وكذا. لكن ليس هناك يعني دليل خاص على هذا، إلا أن جمهور الفقهاء قالوا السجود هو جزء من أجزاء الصلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة. لكن هناك فريق آخر من الفقهاء قالوا لا، يعني جزء الصلاة لا يشترط له من الشروط ما يشترط للصلاة، بدليل مثلا أن فاتحة الكتاب هي ركن من أركان الصلاة، وبإجماع العلماء يجوز للإنسان أن يقرأ الفاتحة وهو على غير طهارة على غير وضوء، أو يقرأ الفاتحة وهو غير مستقبل للقبلة مثلا، أو غير ساتر للعورة أو كذا، يعني لا يضر هذا. فإذا يعني جزء الصلاة، يعني لا يشترط أن جزء الصلاة يأخذ جميع أحكام الصلاة. فلأجل هذا يعني رجح الإمام الشوكاني رحمه الله أنه لا يشترط يعني الطهارة لسجود التلاوة، واستدل على ذلك بدليل قوي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ آية السجدة سجد وسجد من كان معه من الصحابة، ويقول يعني يبعد أن يكونوا جميعا متوضئين، يعني أي اجتماع من الناس وعدد كبير من الناس وكذا يحتمل أن يكون فيهم من ليس على وضوء وكذا، ولم ينقل يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن متوضئا أن يتوضأ، ولا أن أحدا قام فتوضأ ولا كذا. وثبت يعني أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسجد على غير وضوء. طيب بالنسبة لابن عمر رضي الله عنهما، جاء عنه أيضا بإسناد قال الحافظ في الفتح إنه صحيح أنه قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينهما بما قاله الحافظ من حمله على الطهارة الكبرى أو على حالة الاختيار. والأول على الضرورة، الأول على الضرورة، يعني إذا كان الإنسان يعني ابن عمر رضي الله عنهما نفسه جاء عنه في أثر آخر بسند صحيح أنه قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، هذا من كلام ابن عمر رضي الله عنهما. فجمع بينهما كيف أن ابن عمر قال هذا وأنه سجد على غير طهارة. فقيل أنه سجد على غير طهارة يعني للضرورة، أو قصد على غير طهارة يعني أنه يسجد الإنسان إذا كان محدثا حدثا أصغر، لكن لا يسجد على غير طهارة إذا كان محدثا حدثا أكبر، أو يعني أن الأولى في حدث الاختيار الإنسان يتوضأ. على كل حال يعني لا شك أن الإنسان إذا خرج من الخلاف، هناك دائما قاعدة تقول الخروج من الخلاف مستحب، قاعدة فقهية الخروج من الخلاف مستحب، يعني الأولى ندم بعض الفقهاء قال يعني يجوز السجود على غير طهارة، والجمهور قالوا لا بد من الطهارة، فإذا تطهر الإنسان قبل السجود يكون هذا أولى وأفضل يعني. طيب قال وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان، وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل إنه معتبر اتفاقا. طيب هنا بالنسبة لطهارة الثياب وطهارة المكان، هذا من ضمن شروط صحة الصلاة كما مر بنا، من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة مكان الصلاة. فيقول أيضا لم يأتي في الأحاديث الصحيحة ما يدل على اشتراط طهارة الثوب وطهارة المكان وطهارة البدن في سجود التلاوة، ولكن الجمهور أخذوه من باب أن السجود جزء من الصلاة. طيب استقبال القبلة وستر العورة، بعض العلماء قال حكى أن العلماء اتفقوا على ضرورة استقبال القبلة وستر العورة وقت سجود التلاوة، لكن أيضا هذا ليس بالصحيح كما سيأتي، أنه ليس هناك اتفاق يعني بين العلماء على هذا، بل بعضهم كان يسجد للتلاوة على يعني إلى غير القبلة كما سيأتي. قال الحافظ في الفتح لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح. عامر الشعبي من فقهاء التابعين يقول الحافظ جاء عنه بسند صحيح أنه أيضا كان يسجد للتلاوة أحيانا على غير طهارة. قال وأخرج أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء. وأبو عبد الرحمن السلمي هذا من كبار التابعين وكبار علماء التابعين وقرائهم، أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، هذا يعني قرأ القرآن كله على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقرأ على علي وعلى زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، يعني ختم القرآن 5 ختمات على كل واحد من هؤلاء الصحابة 5 رضي الله عنهم وأرضاهم، وظل يقرأ في مسجد الكوفة، أبو عبد الرحمن السلمي ظل يقرأ القرآن في مسجد الكوفة 40 سنة من أيام خلافة عثمان رضي الله عنه، هو يقرأ الناس القرآن في مسجد الكوفة من أيام خلافة عثمان إلى أن ولي الحجاج بن يوسف، أو أن ولي الحجاج بن يوسف اعتزل الإقراء، يعني أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، يعني كان من علماء التابعين الكبار. فكان أبو عبد الرحمن السلمي يقرأ القرآن وهو ماشي في الطريق، فإذا جاءت آية سجدة سجد إيماء يعني بالإشارة، وهذا يفيد أيضا مشروعية هذا، يعني يجوز أن إذا كان الإنسان في الطريق أو هو سائر وكذا ومرت آية السجدة يمكن أن يومئ إيماء، وكان إيه يومئ بالسجود يعني يشير إليه إشارة يحني رأسه وكذا، وهو يعني على غير وضوء وإلى غير القبلة، وإلى غير القبلة كأنه يرى أن هذا إيه لا يشتع. طيب بعد ذلك قال الدعاء فيه، الدعاء في سجود التلاوة. قال من سجد سجود التلاوة دعا بما شاء، من سجد سجود التلاوة دعا بما شاء. وكذلك أيضا سيأتي أنه ينبغي أن يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات على الأقل في سجود التلاوة، مثله مثل غيره من السجود، لعموم يعني الأحاديث التي جاءت في أذكار السجود تنطبق على سجود التلاوة وغيره. قال ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. قد رواه 5 إلا ابن ماجة، 5 اللي هم إيه رواه 5 إلا ابن ماجة، 5 اللي هم أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، قد رواه 5 إلا ابن ماجة، فرواه إيه هذا الحديث. قد ورواه الحاكم وصححه الترمذي وابن السكن وقال في آخره إيه 3. وهذا الدعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود عموما، هذا الدعاء ليس خاصا بسجود التلاوة وإنما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عموما في السجود، أنه كان أحيانا يقول صلى الله عليه وسلم في سجوده سواء سجود التلاوة أو سجود الصلاة يعني في السجود عامة يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. قال على أنه ينبغي أن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة، كذلك أيضا إذا كان في غير الصلاة أيضا يقول سبحان ربي الأعلى لأن هذا ذكر يعني في السجود في يعني جميع الأوقات. طيب قال السجود في الصلاة. قال يجوز للإمام والمنفرد أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها. روى البخاري ومسلم عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة، أو قال صلاة العشاء. صلاة العتمة هي إيه؟ صلاة العشاء، يعني تسمى العتمة وتسمى العشاء، ولكن إيه يعني الأعراب كانوا يسمون صلاة المغرب يسمونها صلاة العشاء، صلاة العشاء يسمونها صلاة العتمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قال إيه لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، خلوش الأعراب إيه يعني يغلبونكم على اسم الصلاة ويجعلونكم إيه تغيرون اسمها. هي العشاء في كتاب الله تعالى، الله تعالى سمى الصلاة إيه الأخيرة سماها صلاة العشاء وليست إيه صلاة العتمة. فقال العلماء يعني جمع بين هذا وبين بعض الأحاديث التي جاء فيها تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة، قالوا إيه يعني هناك احتمال، الاحتمال الأول أن يكون الراوي روى بالمعنى، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة العشاء والراوي روى بالمعنى فقال صلاة العتمة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في بعض الأحيان ويكون المقصود إيه لا تغلبنكم الأعراب، يعني لا تجعلوا إيه التسمية الغالبة لصلاة العشاء صلاة الإيه العتمة، لا تجعلوا هذه التسمية الغالبة ولكن حافظوا على التسمية التي إيه في القرآن لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة. العرب كانوا يسمون صلاة المغرب صلاة العشاء ويسمون صلاة العشاء صلاة العتمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه يعني صلاة المغرب والصلاة الأخيرة هي صلاة العشاء. وهذا أيضا يستفاد منه يعني أهمية المحافظة على الأسماء الشرعية المصطلحات يعني القرآنية والمصطلحات يعني التي وردت في السنة في التسميات وكذا، هذا يعني أمر مهم ونبه عليه يعني كثير من العلماء. أحيانا بعض الناس يعني يتساهل في هذا فيستعمل أسماء أخرى لمسميات شرعية لها أسماء في القرآن والسنة، فمثلا كثير من الناس يسمون الجهاد يسمونه الكفاح والنضال والمقاومة وكذا، فهذه التسميات يعني إيه إذا درج عليها الناس تؤدي إلى يعني تؤدي إلى نسيان الإيه التسمية الشرعية. التسمية الشرعية دائما لها أثر، وهو أنك إيه عندما تقول الجهاد والمجاهدون وكذا النفوس تستحضر الثواب الموعود به في القرآن والسنة. يعني عندما تقول إيه الجهاد في فلسطين مثلا والمجاهدون في فلسطين، غير ما تقول المناضل والمناضلون والمقاومون وكذا، لأن النضال والمناضلة وكما ليس فيها أي فضل معين، الذهن لن يستحضر يعني ثوابا إيه وأجرا وفضلا عظيما لهذا. لكن غير ما تقول الجهاد والمجاهد النفس إيه تستحضر الآيات الكثيرة في فضل إيه الجهاد. كذلك أيضا إيه الصدقة، برضو كثير من الناس لما يقول إيه التبرع والتبرع والكذا ويستعملون يعني أسماء غير اسم إيه التصدق وكذا، فهذا أيضا ينسي الاسم الشرعي. يعني اسم التبرع هذا ما جاء لا في آية ولا في حديث تبرعوا ولا هناك فضل للتبرع ولا، ولكن أحاديث كثيرة ونصوص في القرآن والسنة تحض على الصدقات وعلى الصدقة. مثلا هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات سبحانه وتعالى مثلا، وكذلك الآيات في فضل المتصدقين والمتصدقات وكذا، يعني في آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالنفوس دائما تستحضر الفضل الموعود به في الصدقة وهكذا. يعني دائما يفضل، يعني ليس معنى هذا أن التسميات الأخرى حرام وكذا، ولكن يعني الأولى بالمسلم أن يحافظ على التسميات الشرعية. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن الأعراب يسموا صلاة العتمة، أن يسموها في القرآن صلاة العشاء، فنحافظ على التسميات القرآنية ونحاول أن نحييها. طيب، فهنا يقول يعني أبو رافع في الحديث الذي في البخاري ومسلم: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة أو قال صلاة العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت يا أبا هريرة ما هذه السجدة؟ فقال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجدها حتى ألقاه. فإذن هذا الحديث في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى بالناس إماما وقرأ سورة إذا السماء انشقت وسجد عندما بلغ آية السجدة، ولما سئل عن هذا قال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجدها حتى ألقاه، يعني حتى أموت وألقى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فهذا فيه يعني أنه لا حرج على الإمام أن يقرأ بآيات السجدة في الصلاة وأن يسجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. طيب، قال: وروى الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ ألف لام تنزيل السجدة لسورة السجدة بغرض الحفظ أو في مجلس تعليم أو كذا، وكرر آية السجدة أكثر من مرة، فهنا كما ذكرنا يسجد سجدة واحدة تكفي. لكن حصل خلاف، بعض العلماء قال سجدة واحدة تكفي بشرط أن يجعلها في آخر هذه الآيات، يعني يظل يكرر آيات السجدة ما شاء أن يكرر، وبعدين في الأخير يسجد سجدة واحدة عن عن جميع الآيات. وهذا الفريق من العلماء قال لو قرأها أول مرة فسجد ثم أعادها مرة أخرى يبقى يحتاج إلى سجدة أخرى يعني لوجود سبب آخر. لكن الفريق الآخر قال يعني لا بأس أن يسجد سجدة واحدة، سواء عقب قراءة الآية أول مرة أو عقب قراءتها آخر مرة أو في الوسط، المهم مجموع الآيات في المجلس عليها سجدة واحدة، سواء قدمها أو أخرها لا بأس. يعني بعض ما اشترط أن يؤخر السجدة، وبعضهم قال لا بأس أن يقدمها أو يؤخرها، المهم أن هذه الآيات كلها يكفيها سجدة واحدة، وهو الأرجح أن سجدة واحدة تكفي. طيب، قال: قضاؤه يرى الجمهور أنه يستحب السجود عقب قراءة الآية أو سماعها، فإن أخر السجود لم يسقط ما لم يطل الفصل، فإن طال يفوت ولا يقضى. قل جمهور العلماء قالوا أن المستحب المبادرة بالسجود عقب تلاوة آية السجدة مباشرة. فإذا أخر السجود يعني تأخيرا يسيرا ولم يطل الفاصل يمكن أن يسجد أيضا، لكن إذا طال الفاصل يعني واحد يتذكر مثلا في آخر النهار أنه قرأ آية سجدة في أول النهار أو كذا، خلاص يبقى فاصل طويل لا يحتاج معه يعني إلى السجود. لكن إذا كان الفاصل يعني يسيرا فيمكن أن يسجد مع الفاصل اليسير. وأيضا هنا مسألة يعني أسرت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، أنهم قالوا جماعة من الصحابة والتابعين وكذا قالوا السجود على المستمع لا على السامع. أسر عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين أنهم قالوا إنما السجود على المستمع لا على السامع. والفرق بين المستمع والسامع أن السامع هو الذي سمع عن غير قصد، أما المستمع فهو الذي يعني أنصت وجلس خصيصا أو أصغى بسمعه للتلاوة. لكن لو أن إنسانا يعني كان مرا في الطريق وقرأت آية السجدة وهو يعني ما قصد أن ينصت لها وأن يستمع لها فلا سجود عليه أيضا ولا حرج. كذلك أيضا من الفوائد أنه إذا كان يعني هناك قارئ يقرأ والباقون يستمعون فإذا سجد القارئ سجد المستمعون، وإذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمعون. إذا قارئ الآية لم يسجد فيسقط السجود عن المستمعين، إذا سجد القارئ فينبغي أن يسجد المستمعون. فهذا ما يتعلق بسجود التلاوة. انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن سجود الشكر. سجود الشكر، قال: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب سجدة الشكر لمن تجددت له نعمة تسره أو صرفت عنه نقمة. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسن. فسجود الشكر مستحب، وذلك إذا يعني تجدد للإنسان نعمة تسره أو دفعت عنه نقمة فيستحب له أن يخر ساجدا شكرا لله تعالى. وقد دل على ذلك أدلة كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في عدد من الحوادث السارة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع خبرا يسره خر ساجدا لله تعالى، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون. قال: روى البيهقي بإسناد على شرط البخاري أن عليا رضي الله عنه لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان، وهمدان همدان اسم قبيلة من قبائل اليمن، قبيلة من قبائل اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا ومعلما. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن قاضيا ومعلما، فأسلمت قبيلة كبيرة من قبائل اليمن عن آخرها. فكتب علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل كتابا من اليمن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يبشره بإسلام همدان. خر ساجدا صلى الله عليه وسلم، خر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا شكرا لله تعالى، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. هنا يعني فائدة لغوية، أن هناك يعني قوم من العجم أو بلدة من بلاد فارس قالوا لها همزان بفتح الميم وبالزال المعجم، وهناك قبيلة عربية اسمها همدان بإسكان الميم وبالدال. فأحيانا بعض العلماء وكذا ينسبون الهمداني وبعضهم الهمزاني. الهمزاني ده بيكون فارسي من همزان بلدة من بلاد فارس، والهمداني بيكون عربي من أهل اليمن من قبيلة همدان. فالقبيلة اللي أسلمت همدان، لأنها مكتوبة في الكتاب يعني فيها خطأ مطبعي، مكتوبة بالزال، فاللي عنده الكتاب يصححها يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام على همدان، السلام على همدان. طيب، قال: وعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أن يكون الله توفاه. قد توفى. فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن؟ فذكرت ذلك له، فقال إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجدت لله عز وجل شكرا. رواه أحمد. فهذان إيه حديثان يعني ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث إسلام همدان وسجوده صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى. الحديث الآخر أن من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، قال عبد الرحمن بن عوف فاتبعته. كان هذا يحصل كثيرا من الصحابة رضي الله عنه، إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من بيته يعني ماشيا في الطريق يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، يتشرفون بمرافقته صلى الله عليه وسلم في الطريق، يسألونه ويتعلمون منه شيئا ويخدمونه صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أبو هريرة رضي الله عنه، كان إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من بيته يتبعه ويتعلم منه ويخدمه صلى الله عليه وسلم في الطريق وكذا. إذا كان خرج أحيانا يكون خرج لقضاء يعني حاجته وكذا في الخلاء، وأحيانا يكون خروجه صلى الله عليه وسلم لشراء شيء من السوق أو كذا، كانوا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فتبعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال حتى دخل نخلا، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يشعر باتباع عبد الرحمن بن عوف له، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم نخلا، أرض فيها نخل ومدينة كثيرة النخل، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا فأطال السجود. قال عبد الرحمن حتى خفت أن يكون الله قد توفاه لطول سجوده صلى الله عليه وسلم. قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن؟ فذكرت ذلك له أنه خشي من طول السجود أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها إيه هذا الفضل العظيم وهذا الشرف الكبير؟ وجاء في روايات أخرى صحيحة أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم من صلى عليك صلاة صليت عليه بها عشرة، أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم من صلى عليك صلاة صليت عليه بها عشرة. والصلاة من الله سبحانه وتعالى على عبده الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما روى البخاري عن أبي العالية من أئمة التابعين أنه قال الصلاة من الله على عبده الثناء عليه في الملأ الأعلى. الصلاة من الله على عبده الثناء عليه في الملأ الأعلى. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا، يعني أثنى الله سبحانه وتعالى عليه في الملأ الأعلى عشر مرات بهذه الصلاة. وهذا شرف كبير لمن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سلم عليك سلمت عليه، من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلم الله سبحانه وتعالى عليه. طيب قال وروى أيضا الحاكم، ورواه أيضا الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا. طيب قال وروى البخاري أن كعب بن مالك رضي الله عنه سجد لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. البخاري روى أن كعب بن مالك سجد لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. وكعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، تخلفوا عن غزوة تبوك مع كونه رضي الله عنه كان في يعني في ذلك الوقت كما قال هو عن نفسه يعني ما كنت في وقت يعني أكثر مالا ولا يعني أفضل حالا وصحة ومال وكذا منه في هذا الوقت، ولكن يعني قدر الله سبحانه وتعالى يعني أنه تخلف عن غزوة تبوك وانشغل يعني بماله وزرعه وكذا، وتخلف عن غزوة تبوك لأنه كان له يعني بستانان وكذا، وكان يعني أوان الحصاد وكان ينتظر هذا الوقت، فتخلف عن شهود الغزوة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك جاء المنافقون واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. جعلوا إيه يعتذرون، ويقول المنافقون الذين تخلفوا عن شهود الغزوة يذكرون إيه أعذارا، أنهم كانوا مرضى أو كانوا فقراء أو كانوا كذا، ويتعللون بأعذار، والنبي صلى الله عليه وسلم يكل أمرهم إيه إلى الله سبحانه وتعالى، يعاملهم بحسب الظاهر، يعني يصدقهم في الظاهر ولا يعاقبهم عقابا إيه ظاهرا، ويكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى الذي اطلع على إيه كذبهم. لكن هؤلاء الثلاثة كانوا من الصادقين، ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، هم إيه كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، ثلاثة من إيه أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، تخلفوا عن هذه الغزوة بغير إيه عذر، وندموا على ذلك وصدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إليه وأخبروا أنهم إيه لم يكن لهم عذر، وأنهم تخلفوا من غير عذر، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يسامحهم في هذا وأن يستغفر لهم، فأعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهجرهم 50 ليلة، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة. وبعد تمام 50 ليلة أنزل الله سبحانه وتعالى آيات فيها قبول توبة هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني تاب الله سبحانه وتعالى عليهم أيضا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وطبعا مسألة هجر العاصي هذه يعني المرجع فيها إلى الاجتهاد والموازنة بين المصالح والمفاسد، يعني كثير من العصاة كانت معاصيهم أعظم وأكبر من معصية هؤلاء الصحابة الثلاثة الصادقين رضي الله عنهم، ومع ذلك لم يهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لهم على الإسلام، وخشية أن تكون الهجرة يعني أن يكون هجرهم يعني سببا في صدهم عن الدين وكذا، لكن هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم لكمال إيمانهم ولتمام صدقهم رضي الله عنهم يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم بهذا التأديب وليكون فيه تشريع للأمة وكذا، فهجرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا المسألة يعني ترجع إلى موازنة بين المصالح والمفاسد، إذا كان أحد العصاة وكذا إذا شعرت أن الهجر يجعله يندم ويتوب ويستغفر ويعتذر عما حصل منه، والهجر هذا يكون يعني عقوبة له تؤثر فيه وينتفع بها ولا يخشى عليه ضرر منها، فحينئذ يكون الهجر أفضل بقصد تأديبه وزجره وكذا. لكن إذا كان العاصي مثلا هجره يعني قد ينفره عن الدين ويجعله يتمادى في العصيان، فهنا لا نعين الشيطان عليه ونحاول أن نتألفه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل كثيرا من العصاة ومن يعني جفاة الأعراب والمنافقين وكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجرهم يعني تخفيفا للضرر. وكذلك أيضا إذا كان الهاجر، الهجر أيضا يختلف اختلاف حال الهاجر وحال المهجور أيضا، مدى تأثير الهاجر في المهجور، يعني ممكن واحد من الناس مثلا إذا هجر العاصي لا يأبه له والله، سواء يعني هجره ولا ما هجره ما يعني له تأثير ولا شيء، هنا الهجر لن يكون له تأثير ولن يكون له نفع. بينما مثلا شخص آخر إما مثلا له قرابة أو له مثلا صلة قرابة أو له إحسان عليه أو له مثلا سلطان عليه أو شيء من هذا القبيل، بحيث أن الهجر سيكون يعني فيه ردع وفيه وعظ وعقوبة وكذا، فيكون مؤثرا. فالخلاصة أن مسألة هجر العصاة يرجع فيها إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتختلف اختلاف حال الهاجر وحال المهجور. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هجر هؤلاء الصحابة يعني 50 ليلة، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات التي فيها التوبة عليهم. فلما جاءته البشرى، جاءت البشارة لكعب بن مالك رضي الله عنه، جاءه أظن طلحة رضي الله عنه كان أول من ذهب إليه يبشره، وناداه بأعلى صوته من مكان عال من بعيد، يعني يريد أن يسارع بالتبشير، هذا في استحباب التبشير والمسارعة بالتبشير. قال يا كعب أبشر يعني أبشر، وبشره بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه، وبشره كذلك بعدها إيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيه يعني خير يوم أتى عليه إيه منذ أسلم أن الله سبحانه وتعالى تاب عليه وأنزل في شأنه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فكعب لما جاءته البشرى سجد شكرا لله تعالى. قال وذكر أحمد أن عليا رضي الله عنه سجد حين وجد ذا الثدي في قتل الخوارج. وهذا إيه حديث صحيح أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان إيه يعني حدث أصحابه بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فيه النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الخوارج وقتال الخوارج وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه إذا وجدتم فيهم يعني ذا الثدي. وذا الثدي هذا رجل من الخوارج يعني كانت إحدى ذراعيه يعني مقطوعة و يعني مكان التئام يعني الذراع وكذا يعني كانوا يعني يشبه الثدي أو شيء من هذا القبيل أو كذا فكان يلقب بهذا اللقب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه إيه يعني حدثه النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وقال إذا وجدتم فيهم ذا الثدي فقد قتلتم شر الناس. رجل في ذراعه كذا وكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم صفته. فلما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج قال لأصحابه التمسوه فذهبوا يبحثون في القتلى عن رجل بهذه الصفة فلم يجدوا أحدا فرجعوا إليه فقال علي رضي الله عنه التمسوه ويعني عرق علي رضي الله عنه وكذا وتأثر خشية ألا يكون هؤلاء هم الذين حدثه عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال التمسوا يعني ما كذبت ولا كذبت يعني لا ما كذبت عليكم ولا كذبت وما كذبني النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لي هذا التمسوا ثلاث مرات ثم بعد المرة الثالثة وجدوه يعني قد قتل ويعني سقط في حفرة أو بئر أو كذا فاستخرجوه منها وإذا فيه هذه الصفة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فخر علي رضي الله عنه ساجدا لله تعالى شكرا حين وجد ذا الثدي في قتل الخوارج. قال وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما بلغه قتل مسيلمة الكذاب خر أبو بكر الصديق رضي الله عنه ساجدا. قال وسجود الشكر يفتقر إلى شروط الصلاة. سجود الشكر يفتقر إلى شروط الصلاة. هنا مكتوب برضو في خطأ مطبعي إلى سجود الصلاة وإلى شروط الصلاة. وقيل لا يشترط له ذلك لأنه ليس بصلاة. قال في فتح العلام وهو الأقرب. وقال الشوكاني وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان لسجود الشكر. قال وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى وأبو طالب وهذان يعني إمامان من الشيعة الزيدية يعني. قال وليس فيه ما يدل على التكبير في سجود الشكر وفي البحر أنه يكبر إلى آخر كلامه. طيب هنا يعني بالنسبة لمسألة سجود الشكر الصحيح يعني كما ذكر أنه لا يشترط لسجود الشكر شيء من شروط الصلاة. لا يشترط لسجود الشكر شيء من شروط الصلاة لأن سجود الشكر يعني دائما يكون في أمر مفاجئ يعني خبر صار يعني يفاجأ به الإنسان فيخر ساجدا على حاله. كل أحاديث سجود الشكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما يبلغه الخبر الصلاة يخر ساجدا على حاله وكذلك الصحابة رضي الله عنهم أول ما يبلغهم يعني خبر سار أو كذا يخرون ساجدين يعني مباشرة. وكذلك سجد كثير من التابعين رحمهم الله لما بلغهم مقتل الحجاج ابن يوسف لما مات الحجاج خر كثير من التابعين لما بلغهم الخبر ساجدين شكرا لله تعالى على أن خلصهم يعني من هذا الطاغية وهكذا. فكان دايما سجود الشكر الإنسان يسجد على حاله فور سماع الخبر يعني ولا يتأخر والإنسان في كثير من الحالات لا يكون يعني مستوفيا لشروط الصلاة. فالخلاصة أنه لا حرج في سجود الشكر أن يسجد الإنسان على حاله حتى بغير تحصيل شروط الصلاة. وكذلك المرأة يمكن أن تسجد شكرا لله تعالى ولو إيه يعني شعرها مكشوف أو ليست يعني لابسة ثيابا يعني تصح فيها الصلاة وكذا، تسجد إيه على حالها شكرا لله تعالى إذا بلغها إيه الخبر السار. هنا يقول يعني قال الإمام يحيى: ولا يسجد للشكر في الصلاة قولا واحدا إذ ليس من توابعها. هذا يعني رأي إيه لبعض العلماء في مسألة سجود الشكر في الصلاة، لو بلغك الخبر السار في الصلاة هل تسجد في الصلاة أو إيه تؤخر السجود إلى ما بعد الصلاة؟ الأولى والأحوط أن الإنسان إيه يؤخر السجود إلى بعد الانتهاء من الصلاة، يسجد إيه شكرا لله تعالى بعد الصلاة. طيب هذا ينتهي الحديث عن سجود التلاوة وسجود الشكر، ونتوقف يعني هنا اليوم إذا كان هناك سؤال أو شيء. نعم. أخونا يسأل يعني سؤالان، السؤال الأول هل يصح يعني ذكر بديل عن سجود التلاوة بحيث الإنسان إذا قرأ آية سجدة ولم يسجد هل يقول سبحان الله والحمد لله أو كذا؟ الجواب يعني لا أعلم يعني صحة شيء من هذا القبيل. الإنسان إذا قرأ آية سجدة إما أن يسجد على الصفة المشروعة الواردة في السنة أو خلاص يعني يترك السجود ولا حرج عليه، لكن يعني جعل شيء بديل عن السجود أو كذا بغير يعني دليل لا يصح. السؤال الآخر اللي هو مسألة إذا قرأ الإمام آية السجدة وكانت آخر آية في السورة، هل يحتاج إلى قراءة آية بعدها قبل الركوع أم يمكن أن يرفع من السجود ثم يكبر للركوع؟ الجواب لا يشترط قراءة آية بعد آية السجدة، ليس في الأحاديث يعني يشترط شيء من هذا. إذا كانت آية السجدة آخر آية في السورة، كثير من السور تكون آية السجدة آخر آية في السورة كسورة النجم وسورة العلق وكذا، فإذا قرأ الإنسان آية السجدة وكانت آخر آية في السورة وكان إماما يكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع ثم بعد ذلك إذا شاء أن يقرأ آية أخرى أو سورة أخرى فعل، وإذا شاء أن يكتفي بهذا لا بأس ثم يكبر للركوع. نعم، كيفية سجود الشكر، سجود الشكر سجدة واحدة فقط، سجدة واحدة فقط، ويعني ليس بعدها سلام. كذلك نفس الشيء بالنسبة لسجود التلاوة، يعني ليس بعدها سلام. والتكبير أيضا في سجود الشكر لم يرد فيه يعني نص في التكبير، يمكن يعني أن يكبر إذا شاء وإذا شاء أن يترك التكبير لا حرج في سجود الشكر. فيعني يسجد سجدة واحدة فقط وليس بعدها يعني لا تشهد ولا سلام ولا أي شيء. سجود التلاوة كذلك يكون سجدة واحدة فقط. نعم. في سجود الشكر هل يسجد في الوضع الذي هو عليه سواء كان جالسا أو قائما؟ الجواب نعم، في سجود الشكر يسجد على الوضع الذي هو عليه. لكن بالنسبة لسجود التلاوة هذه أيضا فائدة يعني مهمة، وهي أنه في سجود التلاوة يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ضرورة يعني أن يكون السجود من قيام، ولكن ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت آية السجدة يعني قامت وسجدت من قيام، قامت وسجدت من قيام، كانت عائشة رضي الله عنها تفعل هذا. دائما مسألة بقى فعل الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، يعني في خلاف في أصول الفقه، لكن على كل حال صح أن يعني يقتدى بها رضي الله عنها في هذه المسألة. من شاء يعني أن يقوم ويسجد من قيام لا بأس، وإذا شاء الإنسان أن يسجد على حاله على أساس ما لم يرد في هذا الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج أيضا في هذا الشيء. نعم شاء أيها الشيء. يعني سؤالا في مصطلح الحديث، يعني بعض المصطلحات التي تتكرر في الكتاب أو كذا، كلمة على شرط البخاري، ما المقصود بشرط البخاري؟ يعني باختصار المقصود بشرط البخاري أن يكون هذا الإسناد من ضمن أسانيد البخاري، يعني المقصود بشرط البخاري أن يكون هؤلاء الرجال نفس رجال البخاري وبنفس الترتيب الموجود في البخاري، يعني يكون هذا الإسناد من أوله إلى آخره، يعني مثلا إيه مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، هذا السند إيه موجود في صحيح البخاري مثلا، فإذا يعني وجد إيه هذا الإسناد في كتاب آخر فيكون هذا الإيه الحديث على شرط البخاري، نفس هذا الإسناد إسناد قد ارتضاه البخاري وروى به إيه بعض الأحاديث. كذلك شرط مسلم أن يكون يعني إسناد من الأسانيد التي ارتضاها الإمام مسلم في صحيحه وأخرج بها بعض الأحاديث. طبعا أكثر ما يرد هذا المصطلح في كتاب المستدرك للإمام الحاكم، لأن سبب هذا الكتاب أن الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله وهو من الحفاظ الكبار ألف كتابا سماه المستدرك، روى فيه 6000 حديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجها بنفس الأسانيد الموجودة في البخاري ومسلم ولم يروها البخاري ولا مسلم، فروى إيه 6000 حديث، 6000 حديث إيه بسنده، ويعني إسناده إيه نفس أسانيد البخاري ومسلم في هذه الأحاديث ولكن لم يروها البخاري ومسلم. لكن الذي حصل إن الحاكم يعني هو يعني ظن أنها على شرط البخاري ومسلم، لكن وقع في أخطاء كثيرة، يعني أحاديث وظن أنها على شرط البخاري ومسلم وليست على شرطهما، فلهذا تتبعه الحافظ الذهبي رحمه الله، تتبع الأحاديث اللي 6000 حديث ونظر في أسانيدها فوجد منها يعني نحو يعني 3/4 الكتاب أحاديث صحيحة أو حسنة، وربع الكتاب حوالي 1500 أحاديث يعني ضعيفة وموضوعة، والأحاديث التي وجدها منها إيه يعني تقريبا ربع الكتاب على شرط البخاري ومسلم، وفي يعني ربع أحاديث صحيحة ليست على شرطهما، وربع أحاديث حسنة وكذا، وفي ربع الكتاب تقريبا أحاديث ضعيفة وموضوعة وكذا. نعم، فكثيرا ما يأتي إيه إن الحاكم يروي الحديث ويقول على شرط البخاري ومسلم أو كذا. عليه السلام يقول انه سر يعني لمعرفته ان داود عليه السلام لم يسجد بسبب القصة الاسرائيلية انه ارسل القائد وكذا، وفي الحقيقة يعني داود النبي عليه السلام يعني افترى عليه اليهود افتراء عظيما في التوراة المحرفة التي بايديهم، افتروا فيها على داود عليه السلام افتراء عظيما. داود عليه السلام يعني في الحديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أنه كان من العباد الصالحين المجاهدين في سبيل الله تعالى، يعني سيرة داود عليه السلام أبعد ما تكون عن الافتراءات التي افتراها عليه اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، نبي الله داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله تعالى قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم يستريح ثلثه، داود عليه السلام ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم يستريح ثلثه، وسيرة داود عليه السلام كذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر إذا لاقى داود عليه السلام، يعني كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني إذا لاقى الأعداء ما كان هذا الصيام يضعفه عن الجهاد في سبيل الله تعالى. وسيرته كذلك في القرآن الكريم تفيد أنه كان كثير التلاوة لكتاب الله تعالى كما الذي أنزله عليه هو الزبور، قال تعالى وأتينا داود زبورا، وقال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، كان داود عليه السلام يتلو الكتاب المنزل عليه وكان يعني من أحسن الناس صوتا بالتلاوة، فكان إذا تلا الجبال تردد معه والطيور تقف على رأسه تأثرا بحلاوة صوته وهو يتلو الكتاب المنزل عليه وتسبح معه وتستمع لتلاوته. وكذلك سيرته أيضا في الجهاد كما في قوله تعالى وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، سيرة داود عليه السلام في القرآن الكتاب المنزل عليه وكان مجاهدا في سبيل الله تعالى، هذه السيرة تتنافى تماما مع ما ذكر في الإسرائيليات يعني من افتراء على داود أنه كان يعني شخصا مشغولا باللهو يتهمونه بالزنا وبالفواحش وكذا، يعني قد نزهه الله تعالى عن ذلك. وداود عليه السلام هو أبو سليمان، أبو سليمان طبعا هذا إيه؟ يعني دل عليه القرآن والسنة، داود عليه السلام هو والد سليمان عليهما السلام، يعني أرسلهم الله تعالى، وليس فقط يعني ملكين كما يزعم إيه اليهود يعني، وإنما كان نبيين مرسلين عند الله سبحانه وتعالى. وداود هو والد سليمان عليهما السلام. قتله بماذا؟ بحجر أو بغيره؟ والله أعلم، أنا لا أعلم، الله أعلم. يعني إذا كان هذا موجودا في كتب أهل الكتاب يكون من باب إيه؟ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني دائما إيه تفاصيل القصص المذكورة في القرآن، القرآن يعني دائما إيه يذكر من القصة موضع العبرة منها، قصة تكون طويلة والقرآن يقتصر على إيه الموضع الذي فيه العبرة. قتل داود عليه السلام لجالوت فيه عبرة، وفي قتال أعداء الله، ويعني ما يستفاد من شجاعة النبي عليه السلام وكذا، فهذا موضع العبرة من القصة. لكن كونوا بقى قتلوا بحجر أو بغير حجر أو كذا، التفاصيل لم تذكر في القرآن، وإذا ذكر في أهل الكتاب في كتبهم شيء يعني لا يتعارض مع القرآن والسنة لا يصدق ولا يكذب، ويجوز يعني رواياته وحكاياته. نعم، كنا يسأل هل نكبر في سجود الشكر؟ الجواب لا، يعني لا حرج، إذا شئت أن تكبر فكبر، وإذا شئت أن تترك فتترك. هنا بعض الأسئلة، سؤال عن دعاء سجود التلاوة. الجواب يعني بالنسبة لدعاء سجود التلاوة يمكن أن يدعو فيه بأي دعاء من الأدعية التي وردت في السجود، يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر، ويقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود عموما، وورد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم دعا به في سجود التلاوة. هنا بعض الأسئلة عن سجود السهو. سجود السهو إن شاء الله سيكون موضوع الدرس القادم بإذن الله تعالى، وهو موضوع مهم يعني لابد أن نتعلمه، أحكام سجود السهو، لأن الإنسان يعني بطبيعته إيه؟ يعني يقع في النسيان والسهو، ولا يسلم أحد من السهو في الصلاة، فكل مسلم بحاجة إلى إيه؟ معرفة أحكام سجود السهو، وسيكون هذا موضوع الدرس القادم بإذن الله. سؤال عن قول بعض الناس عرفت ذلك بالصدفة أو مصادفة أو كذا، هل هذا حرام أم لا؟ الجواب كلا، ليس بحرام، ليس بحرام، لا حرج أن الإنسان يقول إيه تصادف كذا ومصادفة وكذا. ورد هذا في كلام بعض الصحابة والتابعين، يعني كلمة صدفة أحيانا يظن بعض الناس أنها يعني تتنافى مع القدر أو كذا، لا، ليس المقصود طبعا إذا قصد الإنسان هذا المعنى، يعني صدفة يعني شيء لم يقدره الله ولم يعلمه الله وكذا والعياذ بالله تعالى، يكون هذا معنى فاسدا. لكن إذا قال الإنسان مثلا تصادف كذا، يعني يقصد أن هو الإنسان نفسه عن غير ترتيب وعن غير تدبير من الإنسان، لا يقصد أن هذا يعني شيء غير مقدر ومرتب في قدر الله تعالى. يعني طبعا المسلم يؤمن بقدر الله تعالى، يعني أي شيء يحصل في الكون لابد وأن يكون الله سبحانه وتعالى أراد أن يحصل هذا الشيء، وكتب عنده قبل خلق السماوات والأرض أن هذا الشيء سيحصل وكذا. فكلمة هذا الشيء حصل يعني صدفة أو مصادفة أو كذا، إذا قصد الإنسان أن هذا الشيء هو بقدر الله وترتيب من الله سبحانه وتعالى وإرادته عز وجل وعلمه ومشيئته، بس صدفة بالنسبة للإنسان، لكن أنت لم ترتب هذا ولم تقصد أن يحصل هذا، التقيت بشخص في الطريق وأنت ما كنت يعني خارج خصيصا لأجل أن تلتقي به، لكن تصادف أن التقيت به، لا حرج أن تستعمل مثل هذه التعبيرات إذا قصدت المعنى الصحيح لها إن شاء الله. طيب، نكتفي بهذا القدر يعني حتى لا نطيل عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.